بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. نكمل إن شاء الله تعالى دراسة هذا الكتاب المبارك. قال المصنف رحمه الله: ويجب له تعالى القدم والبقاء، وإلا لكان محتاجا إلى الفاعل فيكون حادثا. هذا طبعا بعدما أثبت أن العالم حادث، وأثبت أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وليس مجرد أنه موجود، أثبت أنه واجب الوجود. قال: ويجب له تعالى القدم والبقاء، وإلا لكان محتاجا إلى الفاعل، لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، والحادث محتاج إلى الفاعل على النحو الذي سبق. فيجب له من العبد إذا كان حادثا، فيجب له من العبد ما وجب لسائر الحوادث، بل يكون حينئذ وجوده مستحيلا. لماذا؟ لأن كل ما سواه حادث، فإذا فرضناه حادثا استحال وجوده، لما يلزم على تقدير حدوثه من الدور أو التسلسل المستحيل منه. نعم؟ ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخطط. وصلنا إلى هذه العبارة؟ هذا ما تكلمنا عليها؟ طيب ماشي. طيب اقرأ، اسمع صوتك كده. يعني دليل حدوثها ايش؟ يعني دليل حدوثها، دليل حدوث كل هذه الحوادث من اسرار واعراض افتقارها الى المخطط. لان ايش معنى افتقارها الى المخطط؟ يعني توقف وجودها على ايجاد من يخصصها بالوجود، توقف وجودها او بقائها على ايجاد او ابقاء من يخصصها بذلك. قال: يعني ان الحوادث تنقسم الى اجرام واعراض، وهي الصفات التي تتصف بها الاجرام. عرفنا ان الاجرام هي الاجسام والجواهر الفردة، الاجسام والجواهر الفردة. والصفات هي التي تتصف بها الأجرام، يعني هي ما يقوم بهذه الأجرام. ولا شك أن الأعراض لا يفارقها التغيير حصولا أو قبولا إن قدرنا بقائها. إيش يعني ولا شك أن الأعراض لا يفارقها التغيير أو التغير حصولا أو قبولا؟ الأعراض كلها إما أن تكون حركة أو سكونا أو استماعا أو افتراقا، هذه ما يسميها العلماء الأكوان الأربعة، يسميها العلماء بالأكوان الأربعة: حركة، سكون، استماع، افتراق. وكل ما سواها من الأعراض يمكن أن يرجع إلى هذه الأكوان الأربعة، إما أن يكون راجعا إلى حركة أو سكون أو استماع أو افتراق، وما ينشأ عنها من أوضاع اعتبارية كالهيئات التأليفية وغير ذلك، كلها راجع إلى حيثية معينة من الاستماعات أو الحركات أو الافتراقات وغير ذلك. إذن لو تكلمنا على هذه الأكوان الأربعة كلاما خاصا، فإننا نجدها لا تخلو من حركة أو سكون، لا تخلو من حركة أو سكون. فإن كانت متحركة فهي متغيرة، وإن كانت ساكنة فهي قابلة لأن تتحرك. إذن كل الأعراض، يعني كل عرض من الأعراض، كل الأعراض لا تخلو من التغير حصولا أو قبولا. هذا هو معناها، حصولا يعني بالفعل، قبولا يعني يمكن أن تتغير. قال: بشرط، هنا قوله إن يعني شرط، حصولا أو قبولا، إن قدرنا بقاءها. لماذا قال هذا الشرط إن قدرنا بقاءها؟ لأن لو لم نقدر بقاءها فستكون إيش؟ ثانية، فستكون معدومة منعدمة. ونحن نتكلم عن ما يبقى وجوده من هذه الحوادث، فإن انعدم كان هذا الانعدام إيش؟ أدل على احتياجه إلى الفاعل والمخصص، كان انعدامه أدل دليل، يعني أوضح دليل على احتياجه إلى فاعل ومخصص. لكن إن قدرنا بقاءها تكون حال بقائها إما متحركة أو ساكنة أو مستمعة أو مفترقة، لأن هذه الأوصاف كلها هي نتيجة لتقدير البقاء، فمع تقدير البقاء يعني استمرار الوجود، هذا معنى البقاء استمرار في الوجود، مع تقديره لا يخلو إما أن يكون ساكنا أو متحركا أو غير ذلك مما ذكرناه. هذا هو معنى قوله إن قدرنا بقاءها. فإن لم نقدر بقاءها، واحد ممكن يقول إن لم نقدر بقاءها إيش بصير؟ الاحتمال الآخر تفنى، فإن فنيت كان فناؤها دليلا صريحا على احتياجها. طيب أول لحظة من لحظات الحدوث، أول لحظة من لحظات الحدوث هل هي باقية في أول لحظة؟ إن قدرنا حدوثها وكان كلامنا على أول لحظة من لحظات الحدوث، هل نحتاج عند ذلك إلى استدلال على حدوثها؟ لا، لأن نقول بدليل بالضبط، بدليل المنطوق منطوق كلامنا أن نقدر الحدوث وكلامنا على أول لحظة من لحظات الحدوث، فهذا تصريح بالحدوث. هذه مغالطات منطقية. بعض المخالفين يقولون طيب العالم في أول بقائه، هل يقولون مثلا أنتم تستدلون على احتياج العالم بأنه إما متحرك أو ساكن؟ طيب العالم في أول بقائه، في أول حدوثه لا متحرك ولا ساكن، لاستحالة إيش؟ الحركة عليه في أول لحظة من لحظات الحدوث، واستحالة السكون عليه في أول لحظة من لحظات الحدوث، لأن الحركة هي الكون أو الوجود في مكان، في مكان ثان في زمان ثان، يعني أن يوجد الشيء وجودين في مكانين، والحركة والسكون أن يوجد الشيء وجودين في مكان واحد، لكن هنا كلامنا على إيش؟ على الشيء في أول وجوده، فهو إذن لا متحرك ولا ساكن. فبيقول هذا المورد يعني أو السائل يقول ما الدليل على حدوثه إن استحال عليه تقدير الحركة والسكون في أول لحظات حدوثه؟ ما الدليل على حدوثه؟ الجواب من نفس كلامي أنك تقدر حدوثه، كلامك أصلا مبني على حدوثه، فهو تصريح بالحدوث. هذه بعض المغالطات التي يقول بها بعض الناس. لذلك الإمام السنوسي هنا، قال إن قدرنا إيش؟ بقاءها. إن قدرنا بقاءها، إذن النظر في العالم حال ملاحظة بقائه، لأن لو عرفنا حدوثه، بالحس لا داعي لأن نطلب الدليل على حدوثه بالنظر، لأن ما عرفناه بالحس خلاص كان هذا كافيا للاستدلال والبرهان على أنه محتاج. لكن لما أوجدنا الله في هذا العالم، نظرنا حولنا فوجدنا العالم موجودا، فمن هنا طرح السؤال إنه أن هذا العالم الموجود هل كان موجودا منذ الأزل أم إن هناك ابتداء وافتتاحا لوجوده، بداية لوجوده؟ هذا هو محل السؤال، في ظرف أننا نحن الذين إيش وجدنا، فوجدنا العالم حولنا موجودا، يعني لاحظنا العالم وأدركنا العالم حال وجوده، لم نلاحظه كان معدوما ثم وجد، هو الذي سبقنا بالوجود، العالم الذي نحن موجودون فيه سبقنا بالوجود فلم نلاحظ حدوثها. فمن هنا استدعى ذلك الحال الذي وجدنا فيه النظر في العالم هل هو قديم أم حادث. ففي العقيدة الإسلامية لابد أن يكون العالم إيش؟ حادثا، لابد أن يكون حادثا، لكن لكي نخاطب الذين لا يؤمنون بالإسلام لابد من الاستدلال على حدوث العالم بأدلة عقلية مقنعة، فمن هنا نحتاج إلى ترتيب الاستدلالات بهذا النحو. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني الحركة والسكون والاستراق والاجتماع دليل على الحدوث. نعم، هي مقدمات يستدل بها على حدوث. بعد ما فهمت كيف نستدل بهذه الأعضاء على الحدوث؟ لأنها متغيرة، كل كل كل متحرك. كل متحرك وكل ساكن متغير، وكل مستمع ومفترق متغير، فاشتركت جميعها في التغير. نحن ننظر في التغير نفسه، فهذا التغير إما أن يكون قديما أو حادثا، لكن هو بما أنه تغير إذن يجب أن يكون حادثا، ننظر في سبب حدوثه ونرجع إلى الكلام السابق. أعتقد تكلمنا عن الكلام السابق، هذه النقطة، هذا هو المعنى الذي نعتمد عليه، التغير التغير بغض النظر كان هذا التغير حركة أم سكونا أم اجتماعا أم انفراقا أو أي لون أو أي صفة من صفات التغير. إذن محل وعلة الاحتجاج، علة الاحتجاج في الاستدلال عند أهل السنة هو التغير، التغير وليس تعين التغير في الحركة. يعني ليس الحركة بحد كون بحد كونها حركة، بل كون المتحرك متغيرا، سواء كان متغيرا بحركة أم بلون أم بصفة أو بوجود وانعدام، هذا كله تغير، هذا كله تغير. مطلق التغير دليل الحدوث، مطلق التغير بجميع ما يصدق عليه التغير هو دليل الحدوث. إذن نحن عندما نستقصي ألوان المتغيرات نقول إما أن تكون مستمعة أو مفترقة أو متحركة أو ساكنة وهكذا. كل هذه الأصناف، كل هذه الأنواع مشتركة في التغير. الآن كلامنا يدور على التغير. المتغير هل يمكن أن يكون قديما؟ هذا هو السؤال، بكل ألوانه، بكل أنواعه، بكل أصنافه، هذا هو محل السؤال. إذن عندما نتكلم أيها الإخوة على دليل حدث العالم، يعني حدوث العالم، فإن علة الحدث هو إيش؟ التغير. لكننا نمثل تمثيلا على بعض أنواع التغير وهو الحركة أو السكون، وليس الدليل بعينه هو كون المتغير متحركا، لا، بل كون المتحرك متغيرا. واضح كيف المسألة؟ يعني العلة في الافتقار هو التغير، سواء كان التغير بحركة أم بسكون أم بوجود أم بعدم أو بأي نحو آخر من أنحاء التغير. إذن العلة في الافتقار هو التغير، هذا هو جوهر ومعنى وعلة دليل أهل السنة. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام أنا أتعمد أنه في الدروس الأولى، في الدروس التي نبدأها مع الإخوة، أنه نحلل هذه المعاني ونوضحها ولا نقتصر على ظواهر الألفاظ. لأن كثيرا من الناس الذين يقرؤون كتب علم الكلام أو علم التوحيد يمشون فيها على الظواهر، فيظنون أن مطلق الحركة هي الدليل. لا، ليست الحركة هي الدليل، التغير هو الدليل، التغير هو الدليل، وبعض أشكال التغير هو الحركة، بعض أشكال التغير هو الحدوث، بعض أشكال التغير هو العدم. فالتغير هو الدليل، لذلك لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى متغيرا بأي نحو من أنحاء التغير، سواء كان حركة أم سكونا أم وجودا أم انعداما أم ضعفا أم قوة. لا يمكن أن يكون هناك صفة فيها تغير لله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ نحن نريد أن نفهم علة الاستدلالات، جوهر ومعنى الاستدلال، لا صورة الاستدلال فقط. وهو في هذا المقام سهل، لأنه نحن نناقش دليلا واحدا، دليلا واحدا. ثقوا تماما أنكم لو فهمتم معنى هذا الدليل ستطيعون الاعتماد على هذا الفهم لتفهموا غيره من الأدلة. إذا ارتقيتم في الدراسة في كتب علم التوحيد إلى أطوار ومستويات متقدمة، ستجدون أن هناك صورا متعددة مختلفة من الاستدلالات. إذا استطعتم الكشف عن جوهر دليل واحد منها، فهذا سيكون لكم عونا في اكتشاف أصول ومعاني لغيرها أو لسائر الاستدلالات. واضح إن شاء الله؟ فحاولوا أيها الإخوة أن تركزوا في معنى الاستدلال، لا نريد أن نحفظ، الحفظ مهم، الحفظ مهم، لكن لا نريد فقط أن نحفظ ونكرر، نريد أن نعقل، نعقل ونفهم جوهر الاستدلال، جوهر الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ نعم، تفضل. كنت بدك تسأل سؤال بس مش عارف ايش بدك، خلينا نناقش جملة تكيه. طيب ماشي. يعني هل صورة العالم موجودة قديمة في علم الله؟ مش انه صورة العالم موجودة في علم الله، علم الله كاشف عن صورة العالم. واضح كيف المسألة؟ علم الله كاشف عن صورة العالم الذي سيكون، لا أن نفس الصورة موجودة في علم الله. واضح؟ لا يوجد هناك وجود حقيقي ثابت للعالم في علم الله، لا، بل علم الله كاشف عن الموجودات والمعدومات، كاشف عليها كما هي في نفسها. أي دليل؟ إيش يعني صورة العالم؟ يعني هذا العالم يعني وجوده وحوادثه نفسها نفسها لا طبعا لانه هي بتصير حلول واتحاد. اذا كانت نفسها بتصير حلول واتحاد هل تقول بالحلول والاتحاد؟ انا بسالك عشان اجيب ادور مش بدي اناظر. خلاص اذا قل لي لا اقول بالحلول والاتحاد. اذا قلت اذا قصدت بالصوره في نفس المتصورات فاذا قلت هي نفسها موجوده في علم الله اذا بتصير هذا حلول والاتحاد وانت لا تقول به اذا لا يمكن القول بها على هذا النحو. واضح كيف المساله؟ ايش في احتمال ثاني للمعاني التي تقصدها؟ نعم نعم وجودها في علم الله بنفسها لا وجودها في نفسها غير وجودها في علم الله. لا طبعا نعم هذا يعني اذا كانت في علم الله ما بتقول صورتها ما لا يجوز أن تقول صورتها في علم الله. يعني الفي هنا هذا احترازا أنا بقول لك التعبير الذي يستعمله العلماء أن علم الله كاشف عن صورتها كاشف عن حقيقتها مش أن صورتها ثابتة في علم الله. إذا قلت صورتها ثابتة في علم الله فلها احتمالات. الأول اللي فرجناك إياه أنه يلزم الحلول الاتحاد. الثاني إذا بتقول لي أردت به أن علم الله كاشف فلتعبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ لأن اللفظ الأول موهم موهم. أنا بعرف إيش بقول لك إياه. بعض الناس قالوا بناء على هذا التعبير أن نفس الأمور ونفس الأعيان ونفس الأشياء لها وجود في نفسها ووجود في علم الله غير كون علم الله كاشف لها فأثبتوا لها وجودات ما قال بها قائل من أهل السنة. فلنكن إيش حذرين وحريصين في التعبير عن المعاني في التعبير عن المعاني. نحن في هذا العلم ندرس ايش قواعد لنضبط الفاظنا لنضبط ايش افهامنا. لا اشكال يعني ما في اشكال ان واحد يسال بالعكس هذا الذي يسال يعني يتعلم هو الذي يتعلم ويعلم غيره بسؤاله. واضح ان شاء الله؟ مش تزعل مني انا ما بزعلش من حدا كل واحد محترم ولا ما بزعل منه الله يبارك فيك. فانا بنبسط يعني لما يجي واحد يسال ويحكي انا أريد أن أفهم بالضبط ما هذا المعنى ما هذا هذا هو المفروض في هذا العلم أصلا وإلا لم نستفد شيئا. نعم في حال أخرى يعني يلزم الشرك يعني مع الله تعالى يلزم وجود شريك في الله تعالى. شريك في إيش؟ حتى لو كانت صورة يعني يعني إذا استطاع حقيقة صورة ما موجودة. شريك في إيش؟ بسألك شريك في إيش؟ لوجود الله تعالى يعني القدم قدم غير الله قدم غير الله تعالى يعني هذا لزوم بعيد لأنه بيقول وجود في العلم هذا بالغاية ما يلزمه إثبات مرتبتين من مراتب الوجود وجود في الأعيان ووجود في الأعيان في العلم وهذا مش يعني مفيش داعي له. لاحظ كيف وضحت المهمة المسألة. إحنا نقتصر على أن نقول علم الله كاشف وهذا المقصود بأنه عالم فقط مش أنه نفس الأشياء أو نفس صورها موجودة في علم الله. لا هذا تعبير مهم تعبير مهم تحذروا سيأتي الكلام عليه الآن إن شاء الله إن شاء الله. إذن عرفنا معنى قول المصنف رحمه الله إن قدرنا بقاءها إن قدرنا إيش بقاءها. قال والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل. والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل. هذا كلام يحتاج إلى استدلال بعد ما مضى. كل تغيير يستلزم الافتقار. ما الافتقار؟ ما هو الافتقار؟ ما تعريف الافتقار؟ بسيط بس احنا عرفنا الافتقار والاحتياج بعبارة اخرى. مين بتذكر العبارة؟ توقف كمال ايوه توقف كمال الذات على غيرها او توقف كمال الشيء على غيره. توقف الكمال على غيره وهذا الاحتياج هذا الاحتياج. قال وينافي القدم. التغيير يستلزم الحدوث وينافي القدم. إذ القديم لا يكون إلا واجبا فلا يقبل التغيير. إذا كان القديم واجبا والقديم لا يكون إلا واجبا فالقديم لا يمكن أن يقبل التغيير. لاحظ كيف معنى الكلام. فلا يقبل التغيير. وأما الأجرام فلازمة للصفات المتغيرة المفتقرة إلى الفاعل. إذن هو كان قبل قليل يتكلم على الأعراض فأثبت أنها اللي هي الصفات سماها الصفات فأثبت أنها كلها متغيرة. قال وأما الأجرام وهو القسم الثاني من أقسام العالم الحادث، وأما الأجرام فهي غير موجودة إلا إذا كانت متصفة بهذه الصفات التي أثبتنا حدوثها. قال وأما الأجرام فلازمة للصفات، يعني ملازمة لها في الوجود. قال فلازمة للصفات المتغيرة المفتقرة إلى الفاعل، وملازمة للمقادير والأمكنة المخصوصة المفتقرة إلى المخصص. فإذا جميع العوالم لا تنفك عما يحوجها إلى الفاعل، فتكون كلها إيش؟ حادثة. فتكون كلها حادثة. إذا كل جرم من الأجرام، كل جرم من الأجرام سواء كان مركبا أم بسيطا، مركبا كأي جسم من الأجسام له طول وعرض وارتفاع، أم بسيطا كالجوهر الفرد، لا ينفك عن صفة من الصفات السابقة، وهي إما أن يكون ساكنا أو متحركا أو مجتمعا أو مفترقا. هل يمكن أن نتصور جسما منفكا عن هذه الأعراض؟ مستحيل، يستحيل أن نتصور جسما كذلك حال كونه باقيا، حال كونه إيش؟ باقيا. فإن استحال انفكاك الأجسام عن الصفات التي ذكرناها، إن استحال انفكاك الأجسام عن الصفات التي ذكرناها، وأثبتنا أن الصفات، أن الصفات، ويجوز الصفات على الصفات بفتح التاء على إحدى لغات العرب مش مشكلة يعني، فإن أثبتنا أن الصفات لا يمكن أن تكون قديمة، واضح؟ لا يمكن أن تكون قديمة، فيلزم على ذلك أن ما يلازمها في الوجود يجب أن يكون إيش؟ حادثا، لأنها هي لا يمكن أن تكون قديمة، وملازمها ليس قبلها. ملازمها إيش يعني ملازمها؟ الذي لا يوجد إلا معها. فإذا كانت هي ليست قديمة فهو ليس بقديم، لأنه لا يوجد إلا معها. وهذه هي القاعدة التي يقول عنها علماؤنا أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، يعني ملازم الحادث حادث، ملازم الحادث حادث، واضح؟ هذه قاعدة، ملازم الحادث حادث، يعني ما لا يمكن أن يوجد إلا إذا كان ملازما للحادث فهو في نفسه حادث. نعم؟ لا، مستدل عليها إذا يعني بعد النظر والتأمل، يعني يستدل عليها. لذلك بعد ذلك هي في بساطتها هكذا ضرورية، في الحقيقة ضرورية، لكن بعد إيراد بعض التشكيكات والإيرادات والتقسيمات مثل القدم النوعي وغير ذلك بتصير إيش؟ نظرية، يعني يحتاج إلى الاستدلال عليها. لكن مطلق التغير يستحيل أن يتصور إيش؟ إلا حادثا، مستحيل أن يتصور إلا حادثا. هذا هو جوهر الاستدلال، هذا هو جوهر الاستدلال. هل توقف استدلال علماء أهل السنة على افتقار العالم، هل توقف توقفا مباشرا على إثبات الجوهر الفرد؟ يعني فلنفرض أن الجوهر الفرد غير موجود، هل يتوقف صحة الاستدلال على إثبات الجوهر الفرد؟ لا يتوقف في الحقيقة، في الحقيقة لا. هل يتوقف إثبات الاستدلال على نوع الحركة، إنها حركة عينية، أم إنه يتوقف على مطلق التغير؟ على مطلق التغير. هذه هي المعاني الراسخة والأساسية في الاستدلال. فلا نجعل همنا إنه نثبت الجوهر الفرد أو ننفيه، واضح؟ لأن هذا ليس أصلا من أصول الدين، هذا ليس أصلا، ولكنه مقدمة يتوسل بها العلماء، يعني يعتمد عليها العلماء في إثبات مرادهم أو في إثبات مطلوبهم. فسواء ثبت أو لم يثبت فهو إيه؟ على سبيل المثال يقولون. وبعض العلماء يقولون بل هو ثابت، ويقيمون البراهين المستقلة عليه. هذا يكون لا على سبيل أنها أصل من أصول الدين، بل على سبيل أنهم هكذا يتصورون العالم، ولا يقولون أنه هذا أصل من أصول الدين. واضح إن شاء الله؟ هل يوجد ثمة سؤال؟ نعم. هل ما المانع؟ لأنه المانع هو أن أي جرم في أي لحظة زمنية، في أي فترة زمنية، لا يمكن إلا أن يكون إما ساكنا أو متحركا، مستحيل. لاحظ، تطور الجرم وفترة زمنية، يستحيل خلال بقاء الجرم في هذه الفترة إما أن يكون إما أن يكون ساكنا أو متحركا، صح ولا لا؟ هذا قسم عقلية بديهية، هذا هو المطلوب، أو مجتمعا أو مفترقا بنفس الأسلوب أيضا، برضو قسمة بديهية، واضح؟ هذه بيسموها بداها بشرط الموضوع، بداها بشرط ايش الموضوع؟ ايش يعني بداها بشرط موضوع؟ يعني بشرط فرض انه باطي او جسم او في فترة زمنية. واضح؟ اذا فلننتقل اذا الى الفقرة التالية. قال: ويجب له تعالى القدم والبقاء، والا لكان محتاجا الى الفاعل فيكون حادثا، فيجب له من العبد ما وجب لسائر الحوادث، بل يكون حينئذ وجوده مستحيلا لما يلزم على تقدير حدوثه من الدور او التسلسل المستحيلين. ويجب له تعالى، ويجب له تعالى. في الكلام السابق كان يتكلم على العالم اساسا بشكل مباشر، بعد ان اثبت حدث العالم واثبت وجود الله سبحانه وتعالى، شرع في الاستدلال على ما يجب لله. ما يجب لله، هل يوجد فرق بين ما يجب لله ويجب على الله؟ لاحظوا هنا قال: ويجب له تعالى. لا يجب عليه شيء. اولا لا يجب عليه شيء، هنا قال يجب له، لم يقل يجب عليه. لاحظوا كلمة على تفيد الاستعلاء، يعني هناك تفيد الاستعلاء. اللام تفيد الاستحقاق، واضح؟ اللي هي التخصيص او النسبة، بغير يعني بشتى معانيها اللغوية بتفيد ايش؟ الانتساب والاستحقاق. يجب له، له اي لذاته، له بملاحظة الضمير العائد على ايش؟ على لفظ الجلالة، يعني يجب له لذاته، مش يجب عليه. لو قال يجب عليه لانتقل ذهننا الى طلب من اوجب عليه، لكن لما قلنا يجب له لم نحتج الى طلب ايش؟ طرف اخر نثبت له الوجوب منه. لكن لو قال يجب عليه لسألنا مباشرة من الذي اوجب عليه، واضح؟ لكن هنا لما قال ليجب له عرفنا ان هذا الوجوب بمعنى الثبوت، الوجوب بمعنى الثبوت واللزوم، هو صفة ذاتية وامر لازم لذاته، يعني منشأه هو عين ذاته، واضح؟ وليس مكتسبا من غيره. ويجب له تعالى القدم والبقاء. يجب له من غير الاعتقاد بذلك، يعني من الله، يجب له من احنا ان نخشو بصفات احنا. لا، يجب له في نفسه، يجب له في نفسه، يعني يلزم ان نثبت له في نفسه. ايوه، نثبت نحن او هو نفسه، سواء احنا كنا موجودين او غير موجودين، سواء كنا عاقلين او غير عاقلين، هو في نفسه بغض النظر عن وجودنا او عدم وجودنا، هو في نفسه يجب له ايش؟ القدم والبقاء. واضح كيف المسألة؟ فاذا وجب له في نفسه فيجب ان نعتقد هذا الواجب. لاحظ كيف المسألة، هنا جوهر العقائد اصلا. نحن لا نعتقد امرا ولا نثبت امرا لان نحن نريد ان نثبته، لا، نثبت هذا الامر لانه ثابت في نفسه. فالثابت في نفسه لا يجوز لنا نفيه، الثابت في نفسه لا يجوز لنا ايش؟ نفيه. هذه اصل المسألة. نعم. طيب، يعني افترضنا ان يكون من الذي اوجب عليه، يعني لماذا ان يكون سابق من الذي اوجب له؟ يعني السؤال كله يكون اوضح شوي، يعني من الذي اوجب له؟ ما احنا قلنا هذا جوابه هو الفرق بين كلمة له وبين كلمة عليه. يعني هل الذي أوجب له هو الله سبحانه وتعالى أوجب لنفسه هذا الشيء، أم أن الإنسان المخلوق أوجب لله هذا الشيء؟ من الذي أوجب له؟ هو أوجب لله. مش لا يوجد، لا المعنى الأول صحيح ولا المعنى الثاني صحيح. واضح كيف المسألة؟ الله سبحانه وتعالى لا يخلق لنفسه صفة، واضح؟ لكن هي ثابتة لعين ذاته، هي هذا قلنا اللام هنا استحقاقية، واضح؟ يعني هي ثابتة له استحقاقا، مش انه هو الذي اوجب لنفسه بمعنى خلق لنفسه هذا المعنى، لا، بل بملاحظة كونه الها، الاله في نفسه يجب ان يكون قديما، واضح؟ مش انه اول شيء كان الها ثم جعل نفسه على ذهن الانسان، يعني حتى هذا الاستحقاق، يعني يلاحظ الانسان هذا التفكير مثلا، هذا الاستحقاق من الذي، يعني ما احنا بنقول هو سلمنا بالسؤال وجاوبنا عليه. انا ما انكرت عليك نفس السؤال، قلت لك هذا السؤال اولا فرقنا بين الايجاب على والايجاب لي. الايجاب لي هو منشأه من ذاته اصلا. ايش يعني منشأه؟ انه لازم لذاته ليه؟ لأننا نفهم نفس حقيقة الإله على هذا النحو. واضح كيف المسألة؟ لعينها مثل غيرها، ولا لجزء منها ولا لازم لها خارج عنها. لا، هو لا يكون إلها إلا إذا كان إيش؟ باقيا قديما. هي معنى يجب له، هذا هو معنى يجب له. فإذا واحد سأل نفسه هذا السؤال لازم يفهم المعنى بهذا النحو، مش إنه هو جعل نفسه كذلك. واضح المسألة؟ لم يجعل الله سبحانه وتعالى نفسه قديما أو باقيا، هو نفسه جل شأنه قديم باق بلا جعل بلا تخصيص. هو لم يخصص نفسه بهذا النحو، ذاته الواجبة الوجود هي كذلك. واضح؟ يعني كونه تعالى واجب الوجود، نعم، يوجب له السلم والمقام لنفسه بالطبع. نعم. هيك، لأنه لا يكون واجب إلا إذا كان باقيا قديما. واضح إن شاء الله؟ لما يسأل بمن، من الذي أوجب له، خطأ هذا، يعني هذا تجاوز. مش ممكن أحد آخر يعني من لم يلعب. نعم. يجب له، ليس مقصود أن الله أوجب عليه الذي هو عليه. أيوة. لا، يجب له أن الله رب مفروض حتى يكون الله. أيوة بالضبط. ليس له نقص. بالضبط، هذا هو. هذا. يجب عليه أن يكتبها وشف أخر. يجب عليك أمور يعني. بالضبط. هذا هو. نعم. قال يعني أنه يجب له تبارك وتعالى أن يكون غير قابل للعدم في الأزل. وهو معنى القدم. ما معنى القدم إذن؟ أن يكون غير قابل للعدم في الأزل، عدم قبول القدم في الأزل. قال ولا فيما يزال، فيما لا يزال. إيش يعني فيما لا يزال؟ أيوة، الاستقبال. قال وهو معنى البقاء، إذ لو كان قابلا للعدم لما كان واجب الوجود، بل يكون جائز الوجود، وكل جائز فهو مفتقر إلى الفاعل كسائر الجائزات، فيكون حادثا مثلها، فيكون حادثا مثلها. أعتقد الكلام واضح، لا إشكال فيه. في واحد عنده نقص يعني في الفهم أو في المعنى أو في استشكال في الكلام؟ أنا يعني عندما أقرأ الكلام وبما سبق من التمهيدات والمقدمات أعتقد إنه الكلام واضح. قال وذلك مستحيل لوجهين. لو سألنا الآن ما معنى البقاء، ما الجواب؟ هنا ايوه، مين يحكي لنا ايش معنى البقاء؟ مش بالاعتماد على اللي حافظه من ام البراهين. ايوه، عدم قابلية العدم في الاستقبال. لاحظ، هي تعريف البقاء هنا. ما القدم؟ ايوه، عدم قابلية العدم في ايش؟ في الازل. واضح كيف؟ اذا هنا صار تعريف، صار عندنا تعريفان للبقاء والقدم، تعريف مذكور في ام البراهين وتعريف مذكور هنا، وكلاهما صحيح لا اشكال فيه. قال وذلك مستحيل لوجهين، احدهما انه يلزم ان يكون عاجزا كسائر الحوادث لمساواته لها في الحدوث والجواب، فلا يصح إسناد شيء من الحوادث إليه لعموم العجز عن الإيجاد لكل حادث، لأنه لو كان حادثا، لو كان حادثا لكان عاجزا، فكيف يصح لنا أن نسند إيجاد الحوادث له وهو عاجز؟ هذا مستحيل. قال وإنما يلزم عجزه عن الإيجاد من أجل التمانع بينه وبين موجده الذي افتقر إليه، لأن لو فرضناه حادثا لوجب أن يكون مفتقرا إلى مخصص، يعني موجد، مخصصا يعني إلى موجد. فالآن لو فرضنا أن هذا الحادث الذي فرضناه إلها، الذي فرض إلها، هو الذي خلق العالم، فنسأل نفس السؤال، طب لماذا لم يقل المعترض أن خالقه هو الذي خلق العالم؟ فيحدث هناك تمانع بين إرادتي هذا الحادث وخالقه، فيستحيل أن يوجد العالم. ودليل التمانع معروف، دليل التمانع معروف، هنا أشار إليه إشارة على سبيل الإجراء يعني. قال وأيضا إسناد الممكنات إليه بالخصوص دون موجده تخصيص بلا مخصص، لأنه صار عندنا في هذه الحالة اثنان، الأول الموجد والثاني الحادث الذي فرضناه موجدا للعالم. فهنا صار أن العالم موجود حادث، فالمعترض يقول نحن نسند وجود هذا العالم لحادث لا لمن خلق هذا الحادث. فنحن نقول له لماذا لم تسند وجود هذا العالم لخالق هذا الحادث وليس لعين هذا الحادث؟ طب ما الذي خصف نسبتك يعني ما الذي خصف إسناد هذا الحدوث حدوث هذا العالم لهذا دون ذات مع تساويهما في القدرة على الخلق؟ هذا تخصيص بلا مخصص. هذا الدليل دليل عام، دليل عام يتوجه على كل من أثبت خالقا غير الله سبحانه وتعالى. يعني لو قال واحد من المشركين الله سبحانه وتعالى موجود لكننا نثبت أن هذا الكون العالم الموجود على الأرض هو مخلوق لبعض الآلهة الأخرى غير الله سبحانه وتعالى، فالسؤال المباشر المتوجه عليهم لو فرضنا لو سلمنا جدلا أن هذا الإله هذه الآلهة الأخرى موجودة وأنتم يعني تدعون وتزعمون أن الإله الواحد الله سبحانه وتعالى موجود، فلما أسندتم إيجاد هذا العالم إلى هذه الآلهة المتعددة دون الإله الواحد؟ هذا تخصيص بلا مخصص، هذا تخصيص بلا مخصص، يعني عبارة عن تحكم وهوى. هذا المقصود يعني تعبدون إيش يعني اتخذوا آلهة، اتخذوا اتخاذ يعني جعلوا هذه الأمور آلهة فجعلوها يعني صارت آلهة باتخاذهم لها آلهة وهي في نفسها ليست بآلهة. هذا معنى عبادة الهوى، عبادة الهوى واتباع الهوى. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال وأيضا فليس إسناد سائر الممكنات إليه بالخصوص بأولى من العكس، فليس إسناد سائر الممكنات إليه بالخصوص أو بأولى من العكس. إليه يعني لمن؟ للإله الواحد الذي فرض للإله الحادث ليس إسناد الممكنات إليه بأولى من العكس. هذا هو معنى وخلاصة في الكلام الذي ذكرناه. واضح إن شاء الله؟ قال الثاني أنه يلزم أن يكون وجوده حينئذ مستحيلا لا يتصور في العقل ثبوته. هذا في أي حال يلزم أن يكون مستحيلا؟ لو كان حادثا، لو كان حادثا يلزم أن يكون وجوده مستحيلا. لماذا؟ قال لأنه إذا قدر قبول ذاته العدم صار جائزا مفتقرا إلى الفاعل. إذا قدر قبول ذاته للعدم يعني صار جائزا، هذا معنى الجائز أصلا، الممكن أن يقبل العدم بالضبط، الوجود والعدم. قال ويلزم أن يكون فاعله جائزا مفتقرا إلى الفاعل لأنه مثله في الألوهية. يعني لو واحد أجى يناقشك يقول لك أنت موجود في هذا العالم، من الذي أوجدك؟ تقول له أوجدني الله سبحانه وتعالى. تقول له فمن أوجد، هو يقول لك فمن أوجد الله، يعني يفترض أن الإله يحتاج إلى موجد. فتقول له أنت طيب لو فرضناه حادثا من الذي أوجده؟ ألا يستلزم أيضا أن يكون له موجد؟ فإذا قال لا يلزم أن يكون له موجد تهافت، وإذا قال يلزم أن يكون له موجد تسأله عن موجد موجده أيضا فيلزم التسلسل. هذا هو فروع في الدخول في مسألة التسلسل النوعي. واضح إن شاء الله؟ قال ويلزم أن يكون فاعله جائزا مفتقرا إلى الفاعل لأنه مثله في الألوهية، ثم ننقل الكلام إلى فاعل الفاعل ثم كذلك أبدا، فإن انتهى العدد وانحصر لزم الدور. فإن انتهى العدد وانحصر لزم الدور. كيف يلزم الدور؟ إن انتهى العدد وانحصر، هو ما تكلم على عدد معين مهما كان هذا العدد 10 20 300 200 مش مشكلة، المهم يقف هذا القائل عند عدد معين وانحصر عند هذا العدد يلزمه الدور. ايش يعني الدور وكيف يلزمه الدور؟ يعني اخر الى ايوه خالق يلزم الدور خلقا لله. لابد ان يكون له ثمة خالق، ويستحيل ان يكون موجودا من العدم بلا سبب، ولا موجود الا الموجودات التي ذكرها سابقا، فاذا يجب ان يرجع وجوده الى غيره من التي تلفه في الوجود، وهذا هو عين الدور. والدور مستحيل، والدور ايش مستحيل. قال فيلزم أن يكون الأول الذي انتهى إليه العدد إنما أوجده بعض من بعده ممن تأخر وجوده عنه. كلام واضح صح ولا لا؟ كلام واضح. قال فيكون سابقا عليه في الوجود متأخرا عنه وذلك لا يعقل. وذلك لا يعقل، هذا مفهوم الدور شرحناه نحن، الدور شرحناه سابقا. قال وإن لم ينتهي العدد بل تسلسل إلى غير أول، إن بل تسلسل إلى غير أول يعني الذي يزعم أن الإله حادث وما قبله حادث وهكذا، يقول أنا لا أقف عند عدد معين بل أتسلسل إلى ما لا بداية أو ما لا نهاية له. قال وإن لم ينتهي العدد بل تسلسل إلى غير أول لزم وجود ما لا نهاية له عددا، لزم وجود ما لا نهاية له عددا، لزم وجوده. لاحظ هذا الكلام دقيق جدا أيها الإخوة، لازم أن يثبت هذا الإنسان الذي يزعم ذلك أن يثبت أن يعني يعتقد بوجود ما لا نهاية له في من الموجودات الحادثة والتي لا نهاية لها في عددها، ما لا نهاية له عددا. قال والفراغ أيضا لازم وجوده، والفراغ من ذلك فيما مضى. إيش يعني وجود ما لا نهاية له عددا؟ قال والفراغ، والفراغ من وجود يعني، والفراغ من وجود ما لا نهاية له فيما مضى. واضح كيف المسألة؟ فراغ، إيش يعني الفراغ؟ يعني إنه أنت مش بتقول الذي أوجد هذا الأخير اللي قبله واللي أوجد قبله إلى آخره، ثم أنت تقول هو يقول يعني هذه الأعداد لا نهاية لها، وهي وجدت شيء بعد شيء شيء بعد شيء، واضح، وهي لا نهاية لها عددا. فإذا يلزمك أن تقول أن ما لا نهاية له في العدد قد انتهى، ما لا نهاية له في العدد قد انتهى يعني في الوجود، وكل شيء سبق شيء في الوجود وهي لا نهاية لها ومع ذلك قد انتهى. واضح؟ هو يقول أن هذه الأشياء يعني لا نهاية لها عددا. عددا آه. عددا. فليش نقول يعني لما يقول أنت بتقول له هل تقول بذلك؟ هو يقول نعم. نعم. أنت بتقول له ألا تلاحظ أن هذا الكلام يحتوي على تناقض؟ أيوة. كيف يحتوي على تناقض؟ أول شيء يقول لك هو في شيء وجد قبل شيء وشيء وجد بعد شيء، صح؟ هذا رقم واحد، هو يقول بذلك. ثانيا هذه الأشياء التي هي مرتبة ترتيبا شيئا قبل شيئا لا نهاية لها، واضح؟ لا نهاية لها، ومع ذلك هذا الذي لا نهاية له في آخر واحد وجد سبقه، آخر واحد اللي هو الإله اللي خلق هذا العالم، في آخر واحد، كيف فيش آخر واحد؟ لكن فيش أول واحد، فيش أول واحد من الماضي، واضح؟ احنا الاولية هنا بتصير من الماضي، الاخرية من الزمن الحالي، هيك بنعتبرها. اخر واحد هذا سبقه اعداد موجود يعني وجودات لا نهاية لها، وكل واحد منها موجود قبل شيء بالترتيب الزماني. واضح المسألة؟ معنى ذلك انه لكي يوجد هذا الاخير يجب ان يكون قد سبقه انقضاء موجودات مترتبة ترتيبا زمانيا، وعدد الترتيبات الزمنية لا نهاية له، فيجب أن يكون قد انقضى ودخل في الوجود عدد اسمه ما لا نهاية. وضحت المسألة؟ يعني هو بدك تفكر فيها لأنها دقيقة، عادي جدا أن تقول يعني مش مشكلة، بس بدك تفكر فيها هي دقيقة، لكن أرجو أنه اللي ما تتضح في ذهنه بشكل بصورة مباشرة بصورة سريعة أنه يحفظ الكلام اللي بحكيه، يحفظ ويفكر فيه، ما يفكر في فهمه، فكر في الكلام اللي بحكيه أنا، الألفاظ اللي بحكيها احفظها وفكر فيها، ما تفكر في فهم أنت بتفهمه بعدين تبني عليه، لأنه فهمك يمكن يكون ناقص. واضح في هذا المستوى يعني؟ واضح إن شاء الله؟ واضح ما معنى انقضاء ما لا نهاية له عددا؟ نعيد مرة ثانية؟ نعيد مرة ثانية؟ بحاول أعطي المثال على أكثر قرن، لأن في تسلسل أنا أقول مثلاً ألف باء جيم تاء إلى ما لا نهاية، حتى نقرر يعني قضية الإله الأول أو الإله المتسلسل ما لا نهاية. نعم. أنت بدك تشرح ولا أنا؟ لا بدي أشرح لي يعني بس نحط ألف باء. حتى نستطيع هي نفسها يعني ماشي بنحط ألف باء مش مشكلة. يعني المسألة انه مثلا هذا العالم، ركزوا معي مرة اخرى، مش مشكلة يعني، هذا المسألة هي اصلا دقيقة، وهي مسألة دقيقة يعني تحتاج الى نوع من التأمل والتفكر، مش بدهية ولا واضحة. هذا السؤال اللي انت قلت لي واضح اللي قبل شوي، واضح بدهية ولا مش بدهية؟ بإيراد مثل هذه الاشكالات بتصير ليست بديهية، تحتاج الى نظر وتوضيح. فحاولوا تفكروا معي الآن، بنقول هذا العالم المشاهد حادث ثبت حدوثه، صحيح؟ جميل. كل حادث لا بد له من محدث، صحيح؟ نعم. ولا مش صحيح الكلام؟ ممتاز. هذا العالم الحادث له بداية في الزمان، زمان حدوثه ولا لا؟ له بداية زمانية. طب الذي أحدثه هل يكون وجوده معه أم بعده أم قبله زمانا؟ قبله. هذا فرض هيك تقديرا يعني. لو فرضنا أن من أوجده، هذا تقديرا نقول زمانا تقديرا، مش تقولوا لي هسه الخالق له زمان، تقديرا. لو فرضنا أن إنسانا قال لما لا يكون من خلق هذا العالم حادثا مثل العالم، إيه ماذا يعني كلام هذا القائل؟ يعني أن من أوجد هذا العالم أيضا لوجوده في نفسه بداية زمانية، كالبداية الزمانية الثابتة لهذا العالم، وهو قد سبق في الوجود وجود هذا العالم، صح؟ فلنسمي هذا الخالق الأول المفترض يعني ألف على رأي الشذيات، ماشي الحال؟ هو يزعم أيضا أن هذا الإله المفترض الذي يزعمه، الذي يتخذه إلها، يتخذه إلها، واضح؟ الذي يزعمه سميناه نحن، سميناه ألفا، واضح؟ هو بيقول أيضا هو حادث فلوجوده أول، فهو يقول يحتاج إلى محدث، وهذا المحدث يجب أن يكون قبله في الزمان. لاحظ، ركز معي على هذا النقطة، قبله في الزمان، ويجب أن يكون وجوده قد سبق وجود هذا الإله اللي هو رقم ألف، رمزنا له بألف، فلنسميه إيش؟ باء، ألف باء، ماشي؟ وباء أيضا نفس الشيء، بصير قبله جيم، بعدين دال، بعدين هاء، إلى آخره، على الأبجد ولا على الألف دائي بتكون؟ نضرب مثالين على واحد، على هذا واحد، على هذا. واضح إن شاء الله الصورة؟ ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، هنا بننتهي لعند ال 28، بنركب منها في الماضي، في الماضي، كله في الماضي، هذا شرط الكلام طبعاً. ألف باء، ألف جيم، ركبها وهكذا إلى ما لا نهاية له، ما لا نهاية له. معنى ذلك الكلام زماناً، واضح كيف المسألة، كل واحد سبق من قبله زماناً، ولكي يوجد الأخير يجب أن يكون الأخير اللي هو ألف سميناه، يجب أن يكون قد سبقه في الوجود باء وجيم ودال وهاء وإلى آخره من الآلهة المفترضة، بدون عدد، بدون عدد، لا نهاية من الأعداد. فإذا هذه وكل واحد منها يسبق الآخر من حيث الزمان، واضح؟ إذا هي مترتبة زمانا، ترتيبا زمنيا، ويجب أن تكون موجودة في الوجود، ايوه، في نفس اللحظه، لانه واحد خالق للثاني، واحد موجود، واحد موجود، لاحظ، حتى لو ما فرضت خاص موجود في نفس اللحظه، لكن هم يلزمهم انه يكون موجود في نفس اللحظه، لكن ما تفرضش هذا الفرض الان، ماشي، لكن يجب ان يكون سبق وجودها وجود من ثلاث، يعني وجود الف وباء، كل واحد قبل الف سبق وجوده في الزمان، يعني انتهى. معنى ذلك الكلام، هذا تطوير الفكرة التي يفترضونها، معنى ذلك أنه قد سبق اللحظة، خلينا نتكلم بهذا الأسلوب، التي وجد الفترة التي وجد فيها ألف سبقت هذه الفترة، فترة اسمها باء، ثم فترة اسمها جيم، ثم فترة زمانية أخرى اسمها دال، وهكذا، فصار هناك زمان إيش ممتد، وصار هناك من ائتلاف هذه الفترات الزمانية لا امتداد زماني لا نهاية له، بعد لا نهاية له في الماضي، لا نهاية له، هو المفروض أن يكون لا نهاية له. إذا هذا الألف الأخير هذا توقف وجوده على انقضاء وجود ما لا نهاية له من الموجودات التي تبقت هل يمكن أن يوجد ألف إلا إذا وجد باء؟ واضح كيف المسألة؟ هل يمكن أن يوجد باء إلا إذا كان قد وجد قبله جيم ترتبا زمنيا؟ إذا توقف وجود ألف على انقضاء فترات زمنية أو وجودات زمنية لا نهاية لها، فتكون هذه التي لا نهاية لها قد انقضت وانتهت بالفعل حتى وصل الأمر والحال إلى ألف. فمعنى ذلك القائل هذا معناه أنه ما لا نهاية له من الزمان قد انتهى، وهذا تناقض. ما لا نهاية له من الزمان قد انتهى وانقضى، وهذا تناقض في حد ذاته. لا نهاية له أصلا، إذا ما يمكن لا يمكن أن ينتهي. بارك لو الآن تعكس الكلام عليه، إذا قلنا إنه ما لا نهاية له قد انتهى هذا كلام باطل، فبتقول له لو كان ما لا نهاية له لما انتهى، ولو كان ما انتهى لما ولد العالم المعاصر، لما ولد العالم المشاهد. واضح كيف العلماء قالوا لو فرض التسلسل للزم الفراغ، لو فرض صحة التسلسل بالنمط بالصورة التي ذكرناها للزم الفراغ. ايش يعني الفراغ؟ فراغ هذا الكون، يعني عدم وجود هذا الكون. واضح المسألة؟ لانه لو فرض صحة التسلسل لاستحال انقضاء ما لا نهاية له، اذا لاستحال ان ينتهي حتى يصل الامر الى الاله اللي هو فرضه وسمى الف، اللي هو شرط وجود هذا العالم. شرط وجود هذا العالم وجود ألف، ولكن وجود ألف متوقف على انقضاء ما لا نهاية له، وانقضاء ما لا نهاية له محال. إذن بما أنه محال إذن يلزم عدم إمكان وجود هذا العالم المعاصر، لكن العالم هذا المشاهد موجود، إذن ما يفرضه إيش؟ هو وهم باطل. وضحت؟ صارت أوضح؟ وضحت يا شيخ؟ أوضح؟ يعني هيك بدي اشرح لك اياها كمان مرتين عشان تصير 100. لا هو انا بقترح انه بس نعيد التفكير فيها ومش مشكله. انا اتوقع ما دام كانت 25 ولا 10 كانت. طيب زي ممتاز، خلاص اذا نفكر فيها مره اخرى وان شاء الله بتصير 100. هذه طفره صارت من صفر. لا يعني اتوقع ان الصوره صارت اوضح شويه، اوضح شوي. فكروا فيها بهذا النمط وان شاء الله تزدادوا روحا. نعم نعم. بالنسبه للتسلسل الذي فرض هذا التسلسل الذي لا نهايه له من الخالقين، نعم، يعني يثبت ان هناك ازمنه قبل موجود هذا العالم. نعم. هل يصح ان يصل الانسان ان يقول انه هذا الزمان يكون اقدم من خالق هذا الكون؟ هم بيقولوا يعني الزمان يكون أقدم من الإله. طبعا يجب، لأنه لو قال إنه هذا الإله حادث وقبله زمان قطعا الزمان بيكون أقدم تلقائيا. يعني هو بيحكي لك ليش لا، يعني فيش شيء ولا حد في عقوله، فيش عقول. ما بقول يعني القرآن يقول لا يعقلون، نفى عنهم العقل. كيفية تطوير وتقرير انتفاء العقل عنهم هي مثل هذه التقريبات. ممكن واحد يقول كيف مشرك وغير عاقل؟ هو قابل لأن يعقل، لكن هو لم يستعمل عقله فيما يعقل، لم يقل شيئا يعقل أصلا، فنسب إليه عدم العقل من أصله لأنه لم يلزم عنه ما يعقل، فنسب إليه ما لو كأنه كان غير عاقل في أصله، فصار كالحيوانات كالبهائم، بل هم أضل، لأن البهائم غير قابلة أصلا للتعقل. فصار الكفار والمشركون أنزلوا وأدنى رتبة من البهائم، بل هم أضل لأنهم عندهم القدرة لكنهم لم يستعملوها فصاروا أضل. واضح كيف المسألة؟ قرآن بليغ، يعني قمة الاستدلالات العقلية والثابتة، ويعني قمة التعقل. كيف قال واضح؟ عن أحد العلماء يعني ابن سينا، سنأتي إليه. هو لم يقل يقول به في الآلهة، وقال به في العالم. نعم سنأتي إليه إن شاء الله. نعم. سلسلتين يعني دليل التطبيق بالضبط. يعني هو هذاك صورة أخرى من صور الاستدلال، يعني هذه صورة أخرى دليل التطبيق هي عبارة عن صورة من صور الاستدلال على انتفاء التفلسل. الصورة هذه اللي احنا قلناها هي وجه من وجوه، أي صورة أخرى يعني وجه من وجوه الاستدلال على انتفاء التفلسل. إذن هناك عدة طرق للاستدلال على مطلوب واحد وهو بطلان التفلسل. الطريقة التي اتبعها الإمام السنوسي في أم البراهين هي التطبيق، دليل التطبيق. يعني قال فلنفرض سلسلتين، واحدة من طوفان نوح إلى الأبد وواحدة من الآن إلى الأبد، ولنطبق بينهما بعدين معروف الاستدلال. هذا دليل التطبيق، مقصود دليل التطبيق إثبات بطلان التفلسل. هنا أوضح المسألة بهذه الصورة، وهذا معتبر أيضا لا إشكال فيها، وأيضا اتبع هذا النمط في كبرى، في كبرى أيضا في العقيدة الكبرى. قال باختصار يعني لو فرضنا التفلسل للازم الفرض، هيك باختصار ولبر حالك انت افهم. لازم الفراغ، عرفنا كيف يلزم الفراغ. فراغ ايش؟ عدم العالم، يعني عدم العالم، ما في عالم، لكن العالم موجود. اذا الذي يفرضونه من التسلسل باطل. نعم لان هذا الوقت الماضي لا بداية له ولا ينتهي ابدا، بمعنى مات النقل الى ان يخلق. ايوه بارك الله بك، هي بالضبط ابدا، ولذلك نحن ليس موجودين، لكن لا نحن موجودين. اذا هو باطل، هي بالضبط، هذا هو الاستدلال. بارك الله بك. شيخنا لو سئل عن دليل حدوث الزمان بنفس الاسلوب، دليل حدوث الزمان هو التفلسل، انتفاء التسلسل. بتقول له لو كان الزمان قديما للزم التسلسل، لكن التسلسل باطل، اذا الزمان ليس قديما. تقرير وجوه وجه بطلان التسلسل اما دليل التطبيق او هذا الدليل، او في هناك ست او سبع ادلة اخرى. يعني زمان كيف احنا دليلنا على انه مش قديم؟ هذا سؤال ثاني غير الاول. يعني؟ هذا السؤال ثاني غير اللي اردتك عنه. انت سألتني نفس المعنى ولا انا غلطان؟ نفس المعنى، بس ليش ما يعني ما جاوبتك عنه؟ ما جاوبتك، قلت لك الاستدلال على ايه؟ مش ممكن، ليش ما تروحنا للقديم يعني مع الله؟ شوف يعني الله سبحانه وتعالى اسمعني قبل ما تكمل معي، في فرق بين انك تكون مش مقنع ومش فاهم. ركز معي شويه. اولا ايوه بدك تحكي مش فاهم السؤال، مش مقنع. مش مقنع يعني انا فهمته وهو ضعيف. فهمت علي كيف المسألة؟ هذا احنا بدنا نتعلم كيف واحد يقعد. بدك اول اشي تحكي وضح لي، بين لي انا غمرت علي هذه الفكرة، وضحت كيف المسألة. غير انه مش مقنع، غير مش لما تكون مش مشكلة، ما انا بعلمك اخرى، احنا بنستفيد من بعض. ما بقصد مش تزعل من واحد مرة عثرت عليه وبطل يحضر، مش مشكلة، الله يبارك فيك يا إخوة. الذي لم يذق مرارة لذع الأستاذ لن يتعلم شيئا. اللي ده لازم بيشترط إنه والله أنا بضلني في الدرس بشرط إنه ما حدش يحكي عني إني بفهمش. واضح؟ إصحى واحد يغلطني بشيء لن يفهم شيئا. أما اللي بتعلم وبتحمل، بتحمل، عارف كيف يعني الكلام؟ اللي بتحمل كيف إنه الأستاذ اللي بيدرسه يحكي له أنت مش فاهم شيء، انت جاهل مثلا انا مش راح توصل لهالمرحله هذا، او انك ليش انت مش فاهم اللي بقول له. هي مثلا اللي بيستكبر عن ان يوصف بمثل هذا الكلام لن يتعلم شيئا. وضحت كيف المساله؟ هذه ايضا من اداب العلم، من اداب ايش؟ العلم. فما في مشكله، انا بقول لك انه في فرق بين انه مش مقتنع وبين ايش. انا ضايقت لما حكيت لي مش مقتنع، يعني معناه اني بحكي باشياء مش مقنعه والله. لا بالعكس، انا عارف ايش المستوى، بس انا انا لذلك بحكي لك انه يعني انا لذلك بقول لك عبر عن هذا المعنى اللي في نفسك بما يناسبه من الكلام، بس مش اكثر يعني. واضحه؟ فالمساله انه مش فاهم، بقول لك عيد فهم نفس يعني. انت السؤال الذي سألته لماذا لم نفرض ان الزمان قديم، صح ولا انا فهمت غلط؟ السؤال الاول والثاني نفس المعنى. قلت لك البرهان على انتفاء واستحالة قدم الزمان هو نفس البرهان على استحالة التفلسل، لأن الزمان هو تفلسل. واضح كيف المسألة؟ أنا قلت فإما أن تثبت له قدم يعني انتفاء قدم الزمان بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. بس ماشي ماشي، لو اعتبرنا الزمان يعني قديم كثيرا نظمة الله، يعني أن الله حتى المرتبط في الزمان في شيء اسمه الزمان. اه بعدين